المسلمون وهم بعد أيام بإذن الله تعالى يستقبلون موسم من مواسم الخير ألا وهو موسم الحج. لعل لكم كلمة بهذه المناسبة توجهون به حجاج بيت الله الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله جل وعلا: وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق ليجدوا منافع لهم. أمر نبيه إبراهيم بأن يعلن وجوب الحج على الملأ، فدعا الناس فقال: أيها الناس إن الله كان يحج، فحج من استجاب له ممن موجود أو غير موجود. فهذا دليل على أهمية الركن العظيم هو حج بيت الله الحرام، فإنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني الإسلام عليها. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها المسلمون، بيت الله الحرام بلد من آمن مطمئن، سخاء الرغداء، كل خير توفر فيه، في أمن وطمئن وطمئن وإلا الحمد. والحجة من أقدار الدنيا، يأتون بهذه البيت الحرام لا سلاح يحملونه ولا طعام يصحبونه، ولكن يجدون أمنا ورخاء وسخاء ونعمة من نعم الله، يؤدون هذه الفريضة بجن وسهولة وبكل راحة وبال، يجدون كل الخير مقدمة لهم من ماء وغذاء وعلاج وتنظيم طرق وغير ذلك ما يهيئ لهم، وتوعية وغير ذلك ما يهيئ لهم، مما يرجع به الحاج بعد الحج في نفس مطمئنة يشكر الله ويثني عليه أن هيئ هذه فرصة. هذه فرصة ما أتيح لمن قبلنا، من صعب الطرق الوصول والخوف والاضطراب. أما في هذا العهد المبارك، عهد الأمن والاستقرار، فإن أطراف الدنيا يحجون بيت الله الحرام ويرجعون ولله الحمد في غاية من الطمأنينة والسرور والفرح بهذه النعمة العظيمة التي يسر الله أداءها. فعلموا يشكر الله على هذه النعمة ويتوفيق السده، ويعلم أن هذا بيته حق عظيم، أن نعتر أمنه واستقراره وأن نحافظ عليه. قال خير عيسى: رب اجعل هذا من أبنى منا وارزق أهل من الثمرات. الآية. وقال جل وعلا: وإذ بونا لإبراهيم كان يشرب شيئا وبجعل إحسانا. فيرجع الحجاج في أمن واستقرار وطمئن نفس، قد يشرع صدور من يسر الله من هدايا هذا الركن العظيم. هذه العبادة، الحج موسم عظيم، والحرم مكان عظيم معظم، يجب احترام أمن واستقرار. قال الله جل وعلا: ومن يرد بالحال بظلم نذيقه من عذاب أليم. فتوعد الله من والشر بالحرم، وإن لم يكن بالحرم أن نتوعده بالعذاب مهما يكن في أي أرض كانت. وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البلد مثابة للناس وأمنا. الآية. واحة أمان واستقرار، فيجب أن نحترمه، لا نسفك دما ونفر صيده، ولا نتغلق معرف الله ولا ينفر صيده ولا اغتاخلاه، كله لتعظيما لهذا بيت الحرام ويتعظيم ويستغل إذا دعا من أمن، وأنه يجب احترام أمني واستقراره. نسأل الله يجري وتعظيم من هذا وبره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتم إخوة الإيمان تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. بارك الله فيكم. الضابط الشرعي في الاستطاعة في الحج وعلى من يجب. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من رحمة الله أن الله جل وعلا لم يرد الحج إلا على المستطيع، لأن ما كل مستطيع الحج يستطيع واحد ويعز الآلاف في الزمان الماضي. فمن رحمة الله وحكمته أن لم يجعل الحج على كل أحد، بل جعله فرض على المستطيع بماله وبدنه. فمن كان قادرا بماله مستطيعا بدنه وجب أن يسعى ليؤدي هذا الركن، ومن كان قادرا بماله عاجز بدنه فإن عليه من يحج عنه، ومن كان عاجز بماله وبدنه فلا شيء عليه، لأن الله يقول: لمن استطاع سبيله. والسبيل هنا الزاد والراحلة، يعني وجود النفقة وجود مركوب من طيار سيارة وغير ذلك التي تعينه على الوصول إلى بيت الحرام والرجوع إلى بلاده. فمن تمكن من واجب الحج عليه، ومن عجز عنه بماله ببدنه أخر لم يحج عنه، ومن عجز بالمال وقال بدأ فلا حج عليه. أثابكم الله. من أراد الحج حفظكم الله وهي حجة الفريضة، فما هو أفضل الأنساك في ذلك؟ من أراد الحج وهي أول فريضة الله، أول حج لله، فالأولى لو إن كان قانت أن يتمتع بأن يحرم بعمرة متمتع من الحج في أيام في شهر شوال أو ذو القعدة أو العشر من الحجة، ثم يطوف بالبيت ويسعى ويحل من إحرامه، فيكون جمع بين عمرة وحج. وإن لم يستطع إلا أن يكون مفردا فله أن يفرد الحج ليقول ربك حجا، وإن عجز عن ذلك وأحرم بحج وعمرة فلا مانع من ذلك. المهم أن ثلاثة، إما تمتع وإما قران وإما إفراد. والتمتع أن يحل بالعمرة في أجل حج ثم يحل منها ويحل بحج في عامه، والقران أن يقول لبيك حج وعمرة، والإفراد أن يقول لبيك حج. فإن قال لبيك حج فهذا يطوف ويسعى ولا دم عليه. ومن قال لبيك حج وعمرة فإن عليه طوافا واحدا لكن على فدي. ومن قال لبيك عمرة وحج فله عمرة طواف الحج وسعي الحج وعليه طواف العمرة وسعي العمرة. أثابكم الله سماحة الشيخ. ما هي أفضل الأعمال في أيام عشر ذي الحجة للحاج ولغير الحاج؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد سبيل الله. قال: ولا الجهاد سبيل الله إلا رجل رجل نسيه ماله. فكل عمل من ذكر الله من صلاة وذكر وصدقة وصيام كله أعمال صالحة. قال بعض العلماء: اجتمع الحج أمهات العبادات من الصلاة والصدقة والصوم والحج وغير ذلك من الخير. بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله عن التكبير المقيد والمطلق، متى يبدأ؟ التكبير المقيد يبدأ فجر يوم عرفة. إذا صلى الفجر يوم عرفة كبر الإمام وكبر المتكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجر يوم عرفة إذ تجلس قال الله أكبر الله أكبر وتكبيره. وأما وهذا مقيد، ويستمر عقب الصلاة الخمس يوم عرفة ويوم النحر إلى أن يصلي إلى صلاة الظهر يوم النحر فينقطع التكبير. أما المطلق فإنه من هلال الحجة إلى يوم النحر كله تكبير مطلق في ليل ونهار. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. لازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله: أيهم أفضل التصدق بقيمة وتكاليف الحج الغير فريضة أم الحج بها؟ بارك الله فيكم. لا شك أن الحج من النوافل العبادة، من الحج طاعة لله ونوافل نوافل الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبر الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس لجنة للجنة، لكن من حج عن نفسه وأدى فرض عن نفسه وأراد أن يصل النفقة إلى مسلم يحج بنفسه فدفع إليه، فأرجو أن يكون لك خيرا. أثابكم الله. من اعتمر في شهر ذي القعدة وأراد الحج متمتعا وخرج من مكة المكرمة، ماذا عليه إذا عاد إلى مكة المكرمة؟ إن خرج إلى بلاده فإنه يقطع تمتعه فيأتي مكة بإحرام جديد. وأما إن خرج لغير بلدك للطائف وجد أنه ذلك فيدخل بدون إحرام لأنه متمتع ويحرم يوم الحج إن شاء الله يوم التروية. أثابكم الله. يسأل يقول: ما هي مبطلات الحج؟ الحج لا يبطل أعظم مبطلها الرد عن الإسلام، فإن الرد أن تبطل الحج. أما سائر المحظورات فإنها تفسد ولا تبطل، ولهذا الجماع في الحج من أعظم مفسدات الحج، لكن يجب إكمال المضي في فاسده وقضاؤه ويجب فدية. المهم أن الحج لا يبطل سوى الخروج بالإسلام وعاد الله وإياكم. أما سائر المحظورات فتفسده ولا تبطله. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول حفظكم الله: هل اقترنت زيارة المسجد النبوي الشريف بالحج، وهل لا يتم الحج إلا بهذه الزيارة؟ لا اقتران بينهما. الحج فريضة، فرض ركن من أركان الإسلام، وزيارة المسجد سنة من السنن. فمن تمكن من زيارة مسجد رسول الله فحسب جزاه الله فالحمد لله، ومن لم يتمكن فالحج صحيح ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. سائل آخر يسأل أبو عبد الله من القصيم يسأل حفظكم الله عن الأضحية إذا تكفل بها ولي أمر البيت، هل هي تشمل جميعهم أم فقط لأبنائه فقط إذا كانوا معه أيضا أخوه وأيضا بعض إخوته؟ قال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكل ويطعمون، فإذا كنت ببيتك أو عندك أولادك وبناتك ويحب ذلك سمقين معك في المنزل فلا مانع أن يشمل ذبيحة واحدة. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل سؤاله الآخر عن بالنسبة للصيام في أيام العشر، هل هي من الفضائل في هذه الأيام المباركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب من العشر، والصوم من أحب العمل إلى الله. يقول الله جل كل عمل من الله للصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فصوم أيام تسع الحجة عمل صالح داخل بها العموم. نعم بارك الله فيكم. هذا مقيم حفظكم الله يقول: والدتي محادة وليس لديها فرصة لأداء الحج إلا هذا العام، فماذا تعمل؟ لا بد أن تكمل الحداد إن شاء الله. عبد الصمد محمد يقول بارك الله فيكم: ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء العبادة الصلاة الصوم الحج هذا عبادة، دعاء المسألة رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فهو لفظي وذاك فعلي، فدعاء العبادة هو أداء الفرائض، ودعاء المسألة هو سؤال ما في والنجاة من النار. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر ينقل من الله وينقل من الإسلام إلى الكفر، كمن عبد غير الله أو دعا غير الله أو اعتقد في مخلوق أنه بمنزلة جل وعلا بأن ذبح له ونذر من دون الله. أما الأصغر فإنه شرك ذنب أعظم كبائر الذنوب، وهو كالحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. بارك الله فيكم. هذا الأخ أبو عبد الله من الرياض يقول: في الحج توفي والدي وقطعت الحج وعدت إلى بلدي للصلاة عليه، فماذا علي؟ قل عليه أمور تالية: عليه أن يحج أن يقضي هذه الحجة، وأن يذبح بدنه بمكة يذبح بدنه ويقضي هذا الحج. وإذا كان قد اشترط؟ وإذا كان فلا شيء عليه. الحمد لله. وإن حبس لي حابس فمحل لي حبس فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. أبو صالح من الخرج يقول: ما هي الشفاعة وهل لها أنواع؟ الشفاعة طلب الشفيع طلب المسلم طلب المسلم الشفاعة من غيره بأن يشفع له في الدنيا بأي أمام الدنيا. ولهذا النبي جاء صاحب واحد قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على إنسان بما شاء. ثانيا شفاعة الآخرة، الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله للشافع يشفع ورضاه على المشفع يشفع له، وهي أقسام عديدة، منها شفاعة النبي لأهل موقف يوم القيامة، أن يفصل الله بين العباد وهو المقام المحمود، شفاعة عمي أبي طالب لما يكره بضعه من النار، شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل يدخلوها ولذلك يخرج من النار، هذه خصم صلى الله عليه وسلم، وباقي الشفاعات يشترك فيها غيره صلى الله عليه وسلم. لكن الشفاعة المخلوقة تطلب من خلق ربي: شفع نبيك فيني، ربي شفعني في عباد الصالحون، لأنه يقول: قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك لله لا يطلبها إلا من الله وحده. أثابكم الله. محمد من الرياض يقول: في قوله تعالى: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما المقصود بذلك بارك الله فيكم؟ كقوله جل وعلا: إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا سبيلا، لأن هذا يوم بيد الله هداية القلوب لقبول الحق بيد الله جل وعلا، على الرسل وأتباعهم عليهم والتبليغ والدعوة. أما قبول الحق والرضا به والعمل به هذا إلى الله أمره يشرع صدره من شام بيق الحق ويغلقه فيرد الحق. أحسن الله إليكم. أبو عمر من الرياض يقول: هل يمكنكم الحديث عن حقوق المسلم لأخيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حقوق سبع أو ست لأخي المسلم، هو أن يرد عليه السلام، وأن يعوده مريضا، ويدفع ميت ميتا، وينصح له، ويبر قسمه، ويجيب دعوته. هذه الحقوق المسلم، يبدأ بالسلام، يجيب دعوته، يعود مريضا، يدفع ميتا، يبر قسمه، ينصره إن كان ظالما أو مظلوما، يهدي النصيحة له. هذه الحقوق المسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يقول الأخ السائل أبو معاذ من الخرج، يقول: أجد أن الحج فرصة للتوبة من بعض الذنوب التي علقت بي، وقد كنت عاصيا ومقصرا في بعض أمور العبادات، هل بعد الحج بإذن الله تعالى يكون قد غفر الله لي؟ إن شاء الله. الحج يهدي ما قبله، توب إلى الله، أقلع عن الذنب، وأعزم على أن لا تعود، واندم على ما مضى، واسأل الله التوفيق. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. أبو سعيد من أبها يقول: حفظكم الله، ما هي تحية المسجد الحرام ولو دخلت وهم يصلون، هل أصلي معهم؟ تحيته الطواف، إذا دخلت وغير الصلاة فتحيته الطواف وهي تحية المسجد الحرام، وإن دخلوا يصلون أصلي معهم ثم أبدأ بالطواف. لكن إن دخلت في أي وقت من الأوقات ورأيت المطاف خفيفا فطفت فعلى التحية، وإن رأيت زحاما وأردت أن تتبقى فصلي ركعتين واجلس. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ فهد من الجبيل، يقول: كيف أتخلص من وساوس الشيطان سواء كانت في الصلاة أو في العبادات بشكل عام؟ الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عدو الله إبليس يحاولك أن يصدك عن الصلاة، فإذا تغلبت وأحضرت الصلاة وسوس عليك وذكرك ما كان عنك غائبا، فلا علاجه أن تقرأ الصلاة بقلبك، وأن تستحضر عظمة من تقف يديه، وأن تؤدي هذه بطمأنينة وخشوع قلب وحضور قلب وسؤال الله التوفيق، فلعل الله يعظم شره. بارك الله فيكم وفي علمكم.